إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعدتكم الليلة بأن نتكلم بالتفصيل عن مناسك العمرة وعن أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبعها. أما بالنسبة للعمرة، فالعمرة فريضة في العمر مرة واحدة مثل الحج، إلا أن الحج ركن الخامس المكمل لأركان الإسلام، وأما العمرة فإنها فريضة ولكنها ليست بركن. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. والعمرة تجوز فيها النيابة عن الغير مثل الحج، لأنها داخلة في الحج أو جزء منه أو قريبة منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الخلاصة أن هذه العمرة، أنبه إلى مسائل قبل أن أبدأ في صفتها. المسألة الأولى أنه ليس لها شهر معين من السنة، ففي أي وقت تأتي للعمرة، ولا يميز شهر على شهر ما عدا شهر رمضان، فإن العمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأشهر فلا فرق بين العمرة في محرم أو صفر أو ربيع أو جمادة أو رجب أو شعبان أو شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة، إلا أنها تدخل في الحج إذا كنت متمتعا أو قارنا. ولذلك فإن الذين يخصصون يظنون أن لها فضل في شهر ربيع الأول أو في شهر شعبان أو في شهر رجب، هؤلاء مخطئون. وربط العمرة بشهر ربيع الأول أو بشعبان أو برجب بدعة من البدع التي أحدثها الناس. يقول هناك العمرة الرجبية، هذا غير صحيح. يقول آخرون عمرة المولد، هذا غير صحيح. هذا كله خرافة لا دليل عليه، لا من كتاب الله عز وجل، ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من أصحابه والسلف الصالح، وإنما اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل. فإذا لا نعلق العمرة ولا نربطها بشهر معين. اللهم من أراد شهر رمضان فإن العمرة في رمضان كحجة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. العمرة كسائر العبادات تشترط لها شروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ولصحتها يعني لوجوبها يشترط التمييز، أما لصحتها حتى ولو كان غير مميز يشترط لصحتها لوجوبها البلوغ، يشترط لوجوبها ماذا؟ البلوغ. أما التمييز فإنه أمر يعني مستحسن فيها، ولو اعتمر بطفل أقل من المميز فلا حرج في ذلك قياسا على الحج. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة طفلا قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك ولك أجر. ومثله العمرة. أيضا ننبه إلى أنه ليس هناك ارتباط بين العمرة ولا بين الحج ولا بين الزيارة، يعني المجيء إلى المدينة والصلاة في المسجد النبوي، بل هذه عبادة وتلك عبادة قائمة بذاتها. أما الذي يظن أنه لا تكمل عمرته إلا بالزيارة فهو مخطئ، وكذلك الذي يحج ولم يزر لا حرج عليه. أما الحديث الذي يردده بعض العوام والجهلة من حج فلم يزرني ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع لا يصح أبدا، لا يصح بحال من الأحوال. فالعمرة والحج لا ارتباط لهما بماذا؟ بالزيارة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. شيء آخر أنبه عليه، البعض من الناس يظن أنه إذا أحرم من الميقات وأدى العمرة أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، هذا غير صحيح. اللهم إلا إن كان يريد أن يعتمر عن ميت أو عن مقعد، أما أن يكرر لنفسه العمرة من التنعيم فهذا لا ينبغي، لا ينبغي، بل يعتبر إحرام من غير الإيش؟ من غير الميقات. فمن أراد عمرة أخرى فليرجع إلى الميقات الذي جاء منه. اللهم إن كان أراد أن يعتمر عن أحد ميت من الموتى أو عن مقعد لا يستطيع السفر لمرضه أو لكبر سنه. أما العمرة عن الحي القادر ولو كان غير قادر ماديا فإنها لا تصح، لا تصح. قبل أيام جاءنا سؤال غريب، يريد أن يعتمر عن خطيبته، يقول يريد أن يعتمر عن خطيبته، ولا أدري ما هذا البر الذي ربما ما فكر في الاعتمار عن أمه أو عن أبيه المتوفى، والخطيبة إلى الآن لم يرتبط بها، فحرام عليه أن يكلمها أو أن يتكلم معها أو أن يخلو بها أو نحو ذلك، كما يفعل المقلدون للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لأن بعض العادات عند بعض المسلمين وللأسف إذا خطب امرأة فإنه يخلو بها ويأتي ويسلم عليها ويصافحها وأبوها يتفرج كالتيس لا يفقه، ليست عنده غيرة، هذه دياثة ما يصلح هذا الكلام أبدا. لا يحل لك أن تخلو بها إلا بعد العقد، إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العقد. أما يجيني يقول أنا بعتمر عن خطيبتي وهو ربما لم يعتمر عن أمه ولا عن أبيه فهذا من العقوق، فانتبه لهذا يا عبد الله. خطيبة ما تلمسها ولا تلبسها الدبلة، الدبلة من عادات اليهود والنصارى ليست من عادات المسلمين، ولها أصل بدعي تقليد الكفار وهو الذي يسمونه الخاتم السليماني، حتى إن بعضهم إذا خلع البدعة إذا خلعت بدعته بدبلته أو خلع دبلتها معنى ذلك أنه فسخ نكاحها، وهذا كله تشبه باليهود والنصارى والكفار، بل حتى اليهود والنصارى أكثر ما توجد عند اللادينيين. فإياك وهذه الدبل، وإن كانت من ذهب فيصير الأمر محرما من وجهين، محرما من وجهين، من جهة كونه ذهب والذهب محرم لبسه على الرجل وكذلك الألماس، والأمر الثاني من جهة كونه تشبها بمن؟ بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الرجل يتختم بالفضة في خنصره الأيمن أو الأيسر مثل هذا الذي عليه الاسم، هذا لا بأس به، أما أن يجعله في الوسطى أو في البنصر الذي يلي الخنصر فهذا غير صحيح. بل هذا كله تشبه باليهود والنصارى والكفار. بعد هذه التنبيهات أيضا يظن بعض الناس أنه إذا كان في مكة وأدى العمرة لا بد أن يذهب إلى بعض الأماكن ليزورها كغار ثور أو غار حراء، وهذا كله دجل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور، لا تذهب لا إلى غار ثور ولا إلى غار حراء، ولو أن ذلك مزارا مشروعا لسبقنا إليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحرص على السنة منا بأضعاف مضاعفة، بل ليست هناك ماذا مقارنة. والذهاب إلى مكان المولد مولد النبي، والذهاب إلى مكان مدري كذا، والذهاب لزيارة المتحف الذي جعله أحد المساكين وسمه السلام عليك أيها النبي، وجعل فيه بعض الأشياء يزعم أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال هذه ثياب وهذه ثياب عائشة وهذه ثياب حفصة، من أين لك هذا يا مسكين، من أين لك هذا أيها الجاهل؟ فهذه خرافات كلها. هذا المزار الجديد الذي يسمونه السلام عليك أيها النبي في نهاية المطاف قد يتحول مع طول المدى إلى وثن يعبد من دون الله، كما عبر شيخنا الشيخ صالح الفوزان قال عنه إنه مشروع إيش وثني، مشروع وثني، فاحذروا من هذا وفقكم الله. لا تشغلوا أنفسكم بغير ما دلت عليه الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه التنبيهات إخوتي وأحبابي ننتقل إلى بيان أحكام العمرة. العمرة يا عبد الله خلاصتها أذكرها ملخصة ثم أفصل: إحرام من الميقات، ثم طواف، ثم سعي، ثم حلق أو تقصير، والحلق أفضل من التقصير. هذه خلاصة العمرة لا غير، لا تذهب إلى مكان كذا ولا إلى مكان كذا أبدا، لا إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، هذا أمر. الآن التفصيل: إذا نويت العمرة يمكنك أن تلبس ملابس الإحرام قبل أن تصل إلى الميقات، تغتسل وتتطيب ولا تطيب ملابس الإحرام، هذا بالنسبة للرجل يطيب جسمه، يعني يطيب جسمه ولكن لا يطيب ملابس الإحرام، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يلبس التنورة المخترعة الآن فإن تلك خلاف مخالفة لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا وصل الميقات أحرم ولو كان في سيارته، ولا يشترط أن ينزل من السيارة، ولا يشترط صلاة ركعتين، ليس بلازم لك أن تحرم والسيارة تمشي بمحاذاة الميقات، أو تقف قليلا بمحاذاة الميقات وتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، وإنما تتجنب الزينة وتتجنب لبس القفازين المسمى عند العوام بالجوانتي، وأيضا تتجنب لباس البرقع أو النقاب، لكن تغطي وجهها بغطاء أو بخمار عادي بشرط أن لا يبدي شيئا من زينتها ومن وجهها، والمحظورات سنبينها إن شاء الله. ونعم إذا كانت بحضرة أجانب نعم تغطي وجهها، إذا كانت ما عندها إلا نساء لا بأس أن تكشف وجهها في الحج أو العمرة. الآن إذا وصلت الميقات كما قلت تبدأ التلبية ولو في سيارتك، قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، ويحذر ويمنع ما يسمى بالتلبية الجماعية التي بشكل غنائي أو بشكل تلحيني، بل كل واحد يلبي لنفسه دون أن يرتبط صوته بصوت شخص آخر، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. ترفع صوتك أيها الرجل وتشتغل والمرأة تخفض صوتها، ويشتغل المحرم بالتلبية والذكر وتلاوة القرآن إلى أن يصل إلى الحرم المسجد. قبل أن يصل إلى الكعبة أول ما يدخل مع الباب يوقف ماذا؟ التلبية، تنتهي التلبية، يدخل المسجد قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فذلك يحسن هذا الحديث بعض العلماء. ثم إذا وصلت الحجر الأسود تقبله إن استطعت، وإن لم تستطع فتستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا أو شيء في يدك وتقبله، إن لم تستطع تكتفي بماذا؟ بالإشارة قائلا الله أكبر في محاذاة الكعبة، محاذاة الحجر الأسود، وأنت ماشي لا تزاحم الناس ولا تقف، لا تعطل الطائفين ولا تمرغ خدك بالحجر الأسود توسخه للناس بخدك، قد يكون فيه عرق قد يكون فيه جراثيم، قبل مرة واحدة وانصرف، لا تلتصق بالحجر أو تمكث عنده طويلا تعطل مسار الطائفين، بل إن تيسر لك تقبيله مع اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع، وإنما نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في الطواف تدعو بما يفتح الله عليك، أما تخصيص كل شوط بدعاء معين فتلك خرافة، ما أنزل الله به بدعة. أدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة، سل ربك الجنة، استعذ به من النار، سله صلاح الذرية، أدعو للإسلام والمسلمين، أدعو لإخوانك المسلمين في كل مكان، نعم أيا كانوا وفي أي بلد، أدعو لمرضاك ومرضى المسلمين بالشفاء العاجل، سبح هلل كبر احمد الله سبحانه وتعالى، استغفر ربك، هذا الذي يقال في الطواف. وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذه بدعة من البدع. ومن البدع التي يقولها بعض الناس عند بداية الطواف أن البعض منهم ويجده في بعض الكتيبات البدعية يقول اللهم إني نويت أن أطوف ببيتك العتيق 7 أشواط، هذه بدعة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع، فانتبه لهذا يا عبد الله. تقول بين الركنين يعني بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلما جئت بين الركنين كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك تدعو بما يفتح الله عليك. هذا غير وارد، اللهم زد تشريفا وتعظيما، هذه كلها غير واردة، إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك، تخبر من أنت؟ الله يعلم أنه حرمه ويعلم أنه بيته، وهذه الأدعية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لمن اللهم إن الحرم حرمك والبيت بيتك، ما هذه أيضا من البدع التي أحدثت. ادعو بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. إذا انتهيت من الشوط السابع تصلي خلف المقام إن تيسر ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم تتوجه بعد ذلك إلى زمزم، إن استطعت أن تشرب اشرب قبل أن تذهب إلى الصفا. إذا وصلت الصفا اقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا مرة واحدة يقال عند بداية السعي ولا تكرره في كل شوط، ثم تصعد الصفا إن استطعت أو تقف عنده يكفي كذلك، وتتوجه إلى القبلة وتدعو بهذا الدعاء أو تذكر بهذا الذكر، تكبر الله 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، تقول الله أكبر لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، وتدعو بأي دعاء يفتح الله به عليك، ثم تنزل من الصفا. وإذا جئت بالرجل إذا جاء بين العالمين يهرول يعني يرمل يسرع الخطى مع تقاربها كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتني أن أنبه أنه عند الطواف تطبع يعني تجعل الإحرام من طرفيه على منكبك الأيسر ووسطه تحت إبطك الأيمن، وهذا فقط وقت طواف القدوم أو طواف العمرة. أما بمجرد أن تنتهي من الطواف تعيد الرداء على ماذا؟ على منكبيك، تعيد الرداء على منكبيك، تصعد المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا إلى أن تنتهي بالشوط السابع، بدايتك من الصفا ونهايتك بماذا؟ بالمروة. هذه 7 أشواط. وعند المروة عند الشوط السابع لا تقف ولا تدعو، وإنما انصرف ثم احلق رأسك وهي السنة بالنسبة للرجل، أو قصره والحلق أفضل من التقصير. لا تقول والله المدام تغضب علي بعدين إذا شلت الشعر الفرمة هذه، مربيه له كم سنة ومزبطه ومسويه مدرج مخنفس، ما يبغاها تشوفه بالمنظر هذا عياذا بالله. أولا هذا التخنفس وهذا الشعر المدرج فيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بمن؟ بالنساء، وأنت رجل ميزك الله تعالى. ثانيا احلق هذا الشعر كله قربة لله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه. إذا لم ترد الحلق وكان يعني بأي حال من الأحوال لك أن تقصر، لكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات بالرحمة وللمقصرين 1 مرة. كثيرا ما ترد أسئلة تقول طيب أنا متى أحلق لحيتي؟ لحيتك حرام عليك أن تحلقها، يحرم عليك أن تحلقها. فقد نهى، ورد حديث كثيرة يمكن تصل 22 حديث في التحذير من حلق اللحى، منها خالف اليهود، أرجو اللحى، أرخو اللحى، وفروا اللحى، أطيل اللحى، أكرم اللحى، هذه كلها حديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن يغلبك هواك والتقليد والتشبه بالنساء. أنت مهما حلقت لن يكون وجهك أملس، تحلقها اليوم وتعاجلك غدا فتخرج مثل شوك القنفذ يؤذي حتى امرأتك. فإذا انتبه، وفرها لله عز وجل، وفرها وأعفها لله كما أمرك الله وكما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. احلق شعر رأسك وأعفي لحيتك وقص شاربك إن كان بحاجة إلى قص. بعد هذا انتهت العمرة، هذه العمرة كلها، إحرام من الميقات، طواف، سعي، ماذا؟ حلق. بقي أن ننبه على محظورات الإحرام. أولا فاتني أن ننبه الإخوة إلى أن لما ذكرنا شروط العمرة كما هي شروط الحج، تزيد المرأة شرطا آخر، وهو أنها ليس لها أن تسافر إلا ومعها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا في الحج وفي العمرة وفي غيرها من الأسفار، فيحرم على المرأة المسلمة أن تسافر مع غير محرم، ويسقط عنها الحج وتسقط عنها العمرة إذا كان ليس لديها محرم، حتى ولو كانت تملك الملايين لا يلزمها ذلك. وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. بهذا تكون قد انتهت العمرة يا عبد الله. محظورات الإحرام بالنسبة لكل من الرجل والمرأة: يحرم عليهم التطيب وأخذ شيء من الشعر أو من الأظافر، سواء شعر الإبط أو شعر الشارب بالنسبة للرجل، أو الأظافر بالنسبة للمرأة، الرجل والمرأة، فهذه مشتركة بين الرجل والمرأة. يحرم على الرجل لبس الثياب المعتادة: القمص، السراويل، الفانيلات، الطواقي، الخلانس يعني، وكذلك الخفين. ويحرم على المرأة وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، والطيب بالنسبة للرجل والمرأة. وكذلك لا تلبس المرأة القفازين ولا النقاب الذي هو البرقع. للمحرم أن يحك رأسه ولو سقط شعر فلا حرج عليه، لو سقط شعر فلا حرج عليه. بعض كتب الفقه فيها مبالغات، يقول لو سقط ثلاث شعرات فإن عليه فدية. هذا غير صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت من يشدد في مسألة حك الرأس، قالت: والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. فانتبه لهذا، حك الرأس لا بأس به، إنسان قد يتأذى فله أن يحك جسمه أو يحك رأسه، ولو سقط شيء له أن يغتسل، وإنما يتجنب الصابون الذي فيه رائحة طيب ويغتسل كلما أراد، حتى ولو كان محرما له أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى، له أن يخيط إذا انقطعت، والمرأة أن تبدل ملابسها في ملابس، لأنه ليست لها ملابس محدد إحرام. صلى الله عليكم. التحيل في المحرم، تحيل في المحرم، ورد سؤال قبل 3 سنوات تقريبا. أي نعم. أن بعض النسوة يتزوجن صوريا حتى يحجنا أو يعتمرن ثم يفسخن ذلك العقد. الحمد لله. نعم، أتذكر أنه جاءنا سؤال من الشام في قبل نحو 3 سنوات، تقول إنها اتفقت مع رجل وعقد عليها عقدا صوريا دون زواج، بحيث لا يمسها ولا يقربها، لكنها تحج معه ويمسكها وينام هو إياها في غرفة واحدة وإلى آخره. أعوذ بالله، هذا الأمر أمر في غاية الخطورة، وغالبا قد يحصل من جرائها فساد عظيم، الله أعلم به. على أي حال، عقدها هذا العقد عقد فاسد، ولا يبيح لها أن تسافر مع هذا الرجل الذي عقد عليها هذا العقد الإيش الصوري. من الأسئلة التي جاءتنا في أي أعوام سابقة، أحدهم يقول إنه جاء هو وخطيبته من بلدهما البعيد، لم يعقد عليها بعد، وإنما مجرد خطبة خطبها، أين أبوها؟ أين أبوها لا يغار على محارمه؟ أين عقله؟ أين أخوها؟ أين أقاربها؟ والعياذ بالله. بل أزيدكم بيتا من الشعر، أحدهم يقول: جئت أنا وخطيبتي وأريد أن تعقد لنا أمام القبر. والله ما نسيت هذا السؤال، جاءنا قبل بضع سنوات، يريد أن أعقد له ما شاء الله. طيب وأين محرمها؟ من يشهد لهما؟ أين ولي الأمر؟ فالنكاح باطل من جميع الوجوه، لا محرم ولا ولي أمر ولا شاهدان يعرفانهما، ويريد خرافة أخرى أن يكون العقد أمام القبر، وهذا فاسد. فهذا كله من تلبيس إبليس، فانتبه يا عبد الله، إياك أن تقع في حبائل الشيطان. وانتبه أيها الأب، لا يخلون رجل بابنتك أو بأختك أو بمن ولاك الله عليها قبل أن يعقد عليها. فما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الله عليكم، الرفقة المأمونة، ولو كانت رفقة مأمونة. ويشير الشيخ أحمد إلى قول لبعض العلماء، هو قول مرجوح، بل هو معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فالحج والعمرة يسقطان عنها إن لم يكن لديها محرم. هذا ما يتعلق بأحكام العمرة. لعلنا ننتقل الآن إلى أحكام زيارة المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي. أولا يا عباد الله، أنبه تنبيهات قبل أن أتكلم عن الزيارة وأحكام الزيارة. أولا، ينبغي أن تكون النية في مجيئك إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي، لا يجب أن يكون أن تكون النية الصلاة في المسجد النبوي، ولا يجوز أن تأتي من أجل القبر، ولا أن تنوي زيارة القبر، فإن هذا خرافة وبدعة. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم سامع رجل أو رأى رجلا قدم من بيت المقدس يقول له، يقول: أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت وأنت في الأندلس أو في القدس أو في الشام أو في مصر أو في الهند أو في أمريكا أو في روسيا أو في أي بلد بعيد كان أو قريب، هنا يبلغ لك سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وفي الحديث الآخر: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فانتبه يا عبد الله، مجيئك يكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت تزور ما تشرع زيارته، تزور ما تشرع زيارته. ثانيا، ليس لزيارة المسجد النبوي وقت من شهر أو أسبوع أو يوم أو سنة أو نحو ذلك، في أي وقت تأتي للصلاة في المسجد النبوي. ثالثا، ليست لك مدة إقامة محدودة، بل صلي ما استطعت في المسجد النبوي حتى تنال الأجر. صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا هو الذي ينبغي أن نفهمه. الشيء الرابع ما نبهته عليه قبل قليل، أنه لا ارتباط بين العمرة والحج وبين ماذا؟ الزيارة. لا ارتباط بين الحج وبين العمرة وبين الزيارة. يرددون حديثا موضوعا من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. وهو حديث موضوع مكذوب لا يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه, لا يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا أنه أيضا لا يلزمك المكث مدة معينة في الصلاة في المسجد النبوي, بل لو لم تصلي إلا صلاة واحدة كفاك ذلك, لأن تعتبر خيرا من ألف صلاة. ومتى كلما زدت كلما زاد الإيش الخير والأجر بإذن الله تبارك وتعالى. الآن نأتي إلى ماذا تشرع, ما الذي تشرع زيارتها من الأماكن بعد أن تأتي لقصد الصلاة في المسجد النبوي. أما الصلاة فليس هناك إلا مسجدان الصلاة فيهما له ميزة, لها ميزة, هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة في ما سواه للمسجد الحرام, والصلاة في مسجد قباء ولكن تتجنب وقت النهي, يعني كما بعد العصر وبعد الفجر أو قبيل الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة. الصلاة في مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل أجر عمرة, وما ليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة, لكن أجرها يعدل أجر عمرة. أما الأماكن الأخرى, ما يسمى بالمساجد السبعة, ما يسمى بالقبلتين, ما يسمى بمسجد أبي بكر, مسجد عمر, مسجد علي, مسجد عثمان, مسجد كذا, مسجد فاطمة, كل هذه ليست لها أصول في الدين. وبدلا من أن تضيع نفسك في الذهاب إلى هذه الأماكن المبتدعة, صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذلك خير لك, لأن اتباع السنة خير من الوقوع في ماذا؟ في البدعة. فانتبه لهذا يا عبد الله. أما الأماكن التي تسلم عليها فهي ثلاثة أمكنة: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, وهذا يكفيك أن تسلم مرة واحدة ولا تعد إلى القبر مرة أخرى كما يفعل بعض الناس بعد كل أسبوع أو بعد كل فريضة, والنبي لأن العودة إلى القبر مرة بعد مرة مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. العيد اسم ما يتكرر مرة بعد مرة. ثم إذا سلمت لا تتمسح بالجدران والحيطان كما يفعله بعض الجهال والمساكين المقلدين. تسلم أيضا على بقيع أهل بقيع الغرقد من المسلمين, وتسلم أيضا على شهداء أحد, وهذا خاص بالرجال دون النساء, سواء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو السلام على أهل البقيع أو السلام على شهداء أحد, حمزة رضي الله عنه ومن معه ومصعب رضي الله عنهم أجمعين ومن معه من الشهداء. لكن عندما تذهب إلى السلام إلى هؤلاء لا تصلي عند القبور ولا تأخذ من ترابها كما يفعله بعض الجهال. هذه الأماكن التي تزار, الصلاة في المسجد النبوي, وهذا هو الذي نأتي من أجله, الصلاة في مسجد قباء وهي تعدل أجر عمرة, السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة, والسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع أيضا مرة واحدة, ولا تتردد على القبور في كل وقت كما, ولا تأخذ من التراب ولا تتعلق بالشبابيك وما إلى ذلك. إياك أن تتعلق بأخذ التراب من مكة أو المدينة بدعوى أنه تراب طاهر, حتى ولو كان طاهر, كل تراب الأرض طاهر ما لم تطرأ عليه ماذا؟ نجاسة. وجعلت للأرض مسجدا وطهورا, وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. هناك خرافات تفعل الذهاب إلى الغار أحد، الذهاب إلى بئر عثمان، الذهاب إلى بئر الخاتم، الذهاب إلى بئر الأريس، الذهاب إلى بئر كذا وكذا، ويقولون بئر حاء، ما في بئر حاء، أولا اسمها بئر حاء وهي حديقة أبي طلحة رضي الله عنه الذي تصدق بها وقفا في سبيل الله، والآن الظاهر أنها دخلت في البرحة الجنوبية للمسجد النبوي وليس لها وجود الآن. فعلى كل حال لها وجود أو ليست لها وجود فإنها ليست إيش مزارا. كذلك الذهاب إلى الآبار والغيران، لا يغرنكم بعض الدعايات اللي قلت تزورون الآثار وما أدراك ما الآثار أو الآثار، هذا كله دجل لا تضيع وقتك بالذهاب إليه. بلغني أن سبحة تباع بقيمة خيالية ب11,000 ريال، يزعم أصحابها أنها مصنوعة من حجارة جبل أحد، فلا يستهوينكم الشيطان. أقول إن الذي يبيعها آثم والذي يشتريها آثم والذي يدل عليها آثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعض المحلات أو الدكاكين يقال إنها تبيع، أخشى أن تكون هذه الدعاية لهم، أنها تبيع ما يسمى بسبحة وفي نهاية السبحة تراب، يزعمون أنه من تراب المدينة، يزعمون أنه من تراب المدينة، فمن يبيعه ومن يدل عليه ومن يشتريه آثمون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن يبيعه أو يدل عليه فإنه يضل الناس، لأنه يدلهم على ماذا؟ على بدعة وعلى خرافة يتعلق بها الناس، ربما تجر صاحبها إلى التعلق بذلكم التراب فيكون مشركا بالله سبحانه وتعالى، علما بأن السبحة أصلا لا أصل لها في دين الله، ولو أفتى من أفتى بجوازها. نحن أمرنا الله أن نسبح بماذا؟ بأصابعنا، تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإن قلت أنا أريد أن أستعين بها على العد، عد بيديك أيضا ودع العد بهذه السبحة القبحة التي ما أنزل الله بها من سلطان. انظر كيف وصلوا إلى خداع الناس الخرافيون من صنع سبحة من حجارة معينة لربط الناس بها وتباع بهذه القيمة الخيالية، وهذا أعتقد أن الذي يفعلها ممن يأكل أموال الناس بالباطل، وسيقف يوم بين يدي الله وسيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أيها التاجر أن تضحك على العمار والحجاج والزوار ببيع هذه الخرافات التي ستصطلي بحرها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سؤال أحسن الله إليكم يتكرر أكثر من مرة، أن يقول: صدقتم يا شيخ، فعلا التلبية الجماعية نحبها لجمال صوت أهلها، ويقول كالأناشيد الإسلامية. طيب سؤال فقط أريد جوابا عليه: هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أجب نفسك وأنت تعرف الحكم. نحن ما نستحسن بعقولنا إذا طربنا، يعني فعلا أنا أشعر أن الذين يرددون التلبية بصوت جماعي يرددونها طربا، ربما حتى لا يخشع يرددها طربا. هذا مثل تلحين الأدعية، تلحين الأدعية في الوتر وفي غير الوتر هذه بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. تأمل شخص يقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بخشوع وخضوع، مثل ما يفعل أخونا الإمام الفاضل عبد الله بعيجان وفقه الله تعالى في طريقته في الدعاء. هذه السنة، هذه السنة يا عبد الله. أما تلحين السنن، تلحين الأدعية، فهي بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فانتبه يا عبد الله. هذا قياس فاسد، كونك تقيس تلبية على الأناشيد هذا قياس فاسد، قياس خربان، يعني ما له، ليس له زمام ولا خطام. عرفت؟ القياس في الشرع إنما هو في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص، وهي ضرورة من الضرورات التي قد يضطر إليها الناس. فأية ضرورة في التلبية الجماعية؟ هل هناك ضرورة؟ هل هي موافقة للسنة أم مخالفة للسنة؟ وأنت يا عبد الله أنا أعرف أنك حريص كل الحرص على اتباع ماذا؟ على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تفوتك هذه السنة إعجابا بهذه التلبية الجماعية البدعية الغنائية الفاسدة. نعم. أما أحسن الله إليكم تلحينها بصوت النساء، هذا ذكرتم أشرتم إلى أما النساء فهذا منكر من جهتين، منكر من جهتين، من جهة التلحين ومن جهة الصوت. نعم. يقول السائل الكريم قبل تكبيرة الإحرام نقول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك وارحمنا يوم العرض عليك. لا أعلم لهذا لا أعلم لهذا دليلا، لا من الكتاب ولا من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر ولا يقول شيئا قبل تكبيرة الإحرام، فعلينا أن نقتدي به وأن نتأسى به وبأصحابه. لم يرد في كتاب ولا في سنة أنه كان يقول شيئا قبل التكبير، كان يفتتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير، ويختتمه بماذا؟ بالتسليم، لا أكثر ولا أقل. نعم. هذا معتمر من بلدي كذا يقول يا شيخ إخراج الكتف الأيمن في الطواف هذا عيب عندنا ما نستطيعه. الله مستعان. ما تستطيع تطبيق السنة يا عبد الله؟ ما تستطيع تطبق السنة؟ طبق سنة المصطفى ولا يعنيك الذين يعيبون عليك ذلك. وهذا خاص بالطواف، طواف القدوم وطواف العمرة. والناس إذن هذا أول مرة أسمع به، لأن الغالب في الناس أنهم يلتزمون كشف المنكب طيلة الإيش؟ الإحرام، وهذا غلو، وهذا الآن تفريط بالسنة عكس الغلو الذي هو الاستمرار في كشف ماذا؟ في كشف المنكب، هذا غلو وزيادة في الدين. وأما ترك كشف المنكب الأيمن وقت الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة، فهذا تفريط بالسنة. وأنت يا عبد الله حريص على أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل خذوا عني مناسككم، ومناسك الحج والعمرة من مناسك الحج والعمرة كشف المنكب الأيمن ووضع طرفي الرداء على عاتقك الأيسر. هذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأيهما أن تخشى وتستحي ممن يعيبون عليك ذلك، أم أنك تطبق سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أولى عندك؟ إذن طبق السنة ولا عليك من أحد. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم. صلى الله عليكم. إدخال العادات في العبادات كما تقدم سابقا أكثر من سؤال يقولون أثناء الإحرام للحج والعمرة لا نستطيع أن نفسخ السروال لأنه هذه مشكلة المشاكل، أن البعض من الناس لا يعظم السنة بل يغلب العادة على العبادة. أيهما أشد حياء، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجبني. قطعا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل لبس السراويل وقت الإحرام؟ لبس أو لم يلبس؟ نهى أم لم ينهى عن لبسها؟ نهى. إذن نقتدي به أم نقتدي بما بالعادات الجاهلية التي ورثناها عن الآباء والأجداد؟ تأسى واقتدي بحبيبك ومصطفاك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في الاقتداء به. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. لا تلبس السراويل، يعني كونك تخشى على عورتك هذا غير وارد أبدا. أنت إذا لبست الإزار وأحكمته في من السرة وتحت خلاص، أو فوق السرة، ثم تتبع ذلك بالرداء على منكبيك. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا نغلب العادة على العبادة. هذا مثل الذي لا بد أن يحلق لحيته لأنها عادة بلده، أو يخشى أن تغضب أم عياله أو نحو ذلك. وهذا مثل الذي يعني الذي لا يريد أن يعني يكشف منكبه خشية أن يضحك عليه الناس. لا يا عبد الله، إن الله لا يستحي من الحق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم. سبحان الله، بهذا المجتمع الطيب المشار إليه أحسن الله إليكم والسامعين. نعم. النساء كاشفات الوجوه والرجال متلفعن بعمائمهن حتى يدخلن اللقمة من تحت العمامة. هذا العجيب، يعني هذه عادات جاهلية، النساء كاشفات والرجال يغطون وجوههم أو فمه وأنفه، هذا في بعض العادات الجاهلية في بعض البلاد، فعلينا أن نحذر منها. العكس، المفروض المرأة تغطي وجهها وأنت تكشف وجهك، هذا المفترض. واترك هذه العادات الجاهلية يا عبد الله. أسأل الله إليك. السائل الكريم يقول: هل يجوز لي إتيان زوجتي قبل الانتهاء من أعمال العمرة كلها والزيارة؟ يعني تقصد قبل الإحرام أم بعد الإحرام؟ إذا كنت تقصد قبل الإحرام فلا حرج عليك، لك أن تأتي زوجتك أن شئت وفي أي بأي وجه على الوجه الصحيح إذا كان في المكان المحدد شرعا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وهذا مباح لك في غير وقت الإحرام وفي غير وقت الصوم، فلا حرج عليك في ذلك. أما بعد الإحرام فإن حصل جماع بطلت عمرتك وعليك إتمامها على الرغم من بطلانها، وعليك قضاء عمرة أخرى بدلا منها، وعليك ذبح شاة تذبحها في مكة، عليك أنت وهي، على الجميع، على كل واحد هذه الأحكام. يعني إذا وطئ الرجل امرأته وهو محرم في العمرة تترتب عليه الأحكام الآتية: أولا بطلت هذه العمرة، ثانيا عليه أن يتم هذه العمرة على الرغم من كونها فاسدة، ثلاثة عليه ذبح شاة في مكة، أربعة عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام بعمرة أخرى قضاء قبل أن يأتي أهله مع التوبة الصادقة. مع التوبة الصادقة لتعمدي لمن تعمد ذلك. أما لو حصل هذا في الحج فالأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من ذلك، بطل حجه وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه ذبح بدنة يعني جمل أو ناقة، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه القضاء من العام القادم. أما قبل الإحرام فلا حرج عليك. البعض الناس جاءنا سؤال قبل فترة يقول هل يجوز أن يأتي الرجل أهله وهو في المدينة أو في مكة قبل أن يحرم؟ لا، لا حرج في ذلك. قبل أن تدخل في الإحرام لا حرج عليك في هذا بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. ماذا عن الولد المبارك الذي يوجد عند بعض المجتمعات الإسلامية ما يكون أثناء الإحرام؟ يظن أو جاءنا سؤال سابق أظن قبل الحرم المكي، أي قبل سنين، أنه يجامع وقت الإحرام طلبا للولد المبارك في مكة أو المدينة، كما حصل في مزدلفة أو في عرفة أو في منى وقت الإحرام. وهذا والعياذ بالله يعني أمر خطير، أولا أفسد حجه، وثانيا من أين له البركة؟ هذا بأي كتاب أم بأية سنة تسميه مبارك ووالداه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب أمرا منكرا والعياذ بالله، وهو إبطال الحج والمحظور الكبير من محظورات الإحرام والعياذ بالله. يقول السائل الكريم: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل هناك فرق بين الخيط والمخيط في لباس الإحرام؟ يا أخي الكريم وفقك الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المخيط، وإنما قال لا يلبس المحرم يعني الرجل القمص ولا القلانس ولا العمامة ولا السراويل، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، وكذلك البرانس البرنس، ويدخل فيها الثياب أو القمص أو البنطلونات أو نحو ذلك، كل هذه لا تلبس وقت الإحرام. فيعني لو أنك لبست حزاما فيه خياطة لا حرج عليك، لو أن لباس الإحرام انشق فخيطته، خيطت طرفه الذي حصل فيه ماذا؟ الشق، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لو أن الحذاء مخيطة بشرط أن لا تتجاوز الكعبين لا حرج، ولا تلبس يعني شراب جورب، إنما لك أن تلبس جزمة تحت الكعبين أو حذاء، ولو كان فيها ماذا؟ حتى ولو كان فيها خياطة، حتى ولو كان فيها خياطة لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول السائل الكريم: السادة العلماء، في بلدنا نقوم بالذكر الجماعي بعد صلاة الجمعة وصلاة الفجر تبركا، ما حكم ذلك؟ يا عبد الله، أولا نحن لسنا سادة ولسنا علماء، نحن أرجو أن أكون طويلي بعلم، فنحن نكره المبالغة هذه، هذا أمر. الأمر الثاني وفقك الله سدد خطاك، نعرض هذا الأمر الذي طرحته على الكتاب والسنة وعلى فعل سلفنا الصالح. هل كان من عادة السلف الذكر الجماعي بعد الصلوات؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه من بعده؟ فعله الخلفاء الراشدون؟ هل فعله الأئمة الأربعة؟ هل فعله أحد من المسلمين في القرون المفضلة؟ والله كل ذلك لم يحصل، ولذلك فإن هذه بدعة لا تقبل، لأن من شروط العبادة في الذكر، لأن الذكر عبادة، الذكر عبادة، والعبادة لا بد أن تكون على هيئة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في شكلها، في عددها، في نوعها، في صفتها، في مكانها، في زمانها. وهذه الهيئة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأنت بإذن الله حريص على اتباعه والسير وفق سنته، لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه فعل هذا الذكر الجماعي الذي يفعله بعض الناس بعد الصلوات، إنما تذكر كل واحد يذكر وحده، ولا بد أن يكون الذكر مشروعا. بعد الصلاة تستغفر الله 3 مرات، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دينه وكره الكافرون. تسبح بعد ذلك 33 وتحمد 33 وتكبر 33، تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد مرة مرة إلا الفجر والمغرب، فإنك تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد كم مرة؟ 3 مرات. وبعد الأذان نكمل الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وإليكم. يقول السائل الكريم: أنا من طلابكم يا شيخ، ولله الحمد قبل 39 سنة. المستعان. ونعم، إذا سمح سيادتكم أريد أن أخذ معكم صورة تذكارية بالجوال فقط بدون كاميرا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تذكرك، و يعني إن حسن العهد من الإيمان. نعم، فهذا عهد طيب لأنك قضيته أظن في هذه الجامعة المباركة، الجامعة الإسلامية، سواء درست علي أو على بقية مشايخنا وإخواننا، فنسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الصورة فأظنه لا يخفى على شريف علمك وفقك الله تعالى أنها محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأيضا قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور ولن يستطيع، كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. قد تقول أو قد يقول غيرك إن الموضوع فيه خلاف، أقول: ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أنا الذي أستثنيه من هذا هو ما دعت إليه الضرورة، كصورة البطاقة أو الحفيظة أو الجواز أو نحو ذلك، فهذا مثل الميتة، اضطررنا إليه مثل الميتة. لكن عندي رأي في الفيديو الذي هو نقل للواقع، نقل للواقع يعني، فهذا الذي يظهر لي أنه لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني تنقل يعني الواقع كما هو بما فيه من كلام وما فيه من نقل للشخص. أما الصورة الفوتوغرافية فأرى أنها لا تختلف عن الصورة المرسومة باليد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. الله. يقول: إذا أذن سيادتكم يعني له أن يحضر فيديو ويأخذ معكم صورة تذكارية؟ يعني هو أقول يعني لا أرى أن تأخذها تذكارية، تذكارية لا يصح. أما إن كان من أجل تسجيل الدرس فمثل هذا لا بأس به، أما أن تعتقد أو ترى أنها صورة تذكارية تعلقها في بيتك تجعلها في بيتك، لا، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. السائل الكريم يقول: أنا من بلد كذا وأجر سيارتي لأناس يجلبون الدخان من خارج العراق، هل علي إثم في ذلك مع العلم أني لا أستعمله؟ إذا علمت أنهم يستخدمونه لهذا الغرض فلا تؤجرهم، ابحث عن غيرهم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والدخان محرم. فوالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فابحث عن الطريق الحلال وفقك الله. سؤال يتكرر: ما حكم سبحة الألف؟ أنا بينت حكم السبحة مرارا وتكرارا في هذا المجلس، سواء ألف أو 99 أو 33 أو أقل أو أكثر، فإنها أصلا طقوس هندوسية وطقوس يونانية قديمة ما أنزل الله بها من سلطان. سبح بيديك إذا كنت تريد الأجر، أما من يسبح بالسبحة فلا أرى أن له أجرا لمخالفته لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والناس يلعبون بها يلوحون بها لا يدري عن تسبيح ولا غيره، حتى الذي يسبح تلقه هو نائم طق طق طق وطقطق بها ويؤذي بها الناس. وكثيرا ما مرة وقعت أنا في المسجد النبوي لأنها طويلة وممدودة في على السجاد فامسكت برجلي فوقعت، فقد تؤذي الناس بهذه السبحة القبحة التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. يعني هي طقوس وثنية قديمة، ومن أفتى من أجل حصر العدد فله اجتهاده، ولكن لا يوافق على هذه الفتوى. هذا يذكر أن اسمه عبد الله فلان. نعم عبد الله فلان، يقول: هل ذكرنا الشيخ بفضل صلاة الفاتح خلف القبر الشريف؟ طيب هذا إن شاء الله نجيب عنه يوم الأحد القادم، سجله واعد تكراره يوم الأحد القادم إن شاء الله عندما نستأنف الدرس إن شاء الله. ومن لم يسمع جوابه يذم مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه.